لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. دعينا في الكلام على مقدمة الكتاب الذي عرفه في كتابة، والآن يعرف العلم أيضا، هو كما عرف كتاب الإجاز الشريف أيضا يعرف العلم بذات الإجاز. يقول: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، والأصل ما ينبني عليه غيره. فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس، وذلك ثلاثة أبواب. ثم يقول: الباب الأول. يبقى ذلك اتفقنا أن المختصرات يبالغ جدا في الاختصار، فذلك ثلاثة أبواب. هما إيه بقى؟ الباب الأول وهكذا، يعني مش ليس لديه رفاهية يغلق هذه الفقرة وبعدين يبتدي فقرة جديدة يمهد بها اللي قاله في اللي قبلها. لا، هو كأن الكتاب من أوله إلى آخره سيقرأ في نفس واحد. كده أنا ساعات هنلاقي معطوفات، يعني لما يجي يقول الباب الثاني هيعتبر إن هو ما زال في تفهير كلمة وذلك ثلاثة إيه؟ أبواب رمضان الفاصل، سيقول كده وهكذا. يبقى ده الجزء اللي احنا هنتناوله الآن إن شاء الله تعالى. يقول فيه: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، والأصل ما ينبني عليه غيره. فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس، وذلك ثلاثة أبواب. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعليقا على قول المؤلف: معرفة دلائل الفقه إجمالا، دلائل جمع دليل، وهذا يعني أن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه إجمالا في القرآن والسنة والإجماع والقياس، لأن الأدلة على القول الراجح أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طبعا هي الأربعة، وأما الاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي مذهب من قبلنا شرع من قبلنا، الكلام ده كله كأنها مسائل كبرى في في في أصول الفقه، لكن ليست مصادر. يعني أنا بقول شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ هو أنا عندي مرجع أروح أجيب شرع من قبلنا غير الكتاب والسنة؟ يبقى إذن إيه؟ لما يجيني في الكتاب والسنة قصة حكاية عن شرع من قبلنا يستنبط منها أحكام، هل الأحكام دي نحن مخاطبون بها أم لا؟ يبقى إذا مفيش مصادر أدلة جديدة. فإذا حتى القياس نفسه صحيح مش مصدر جديد، بل هو أحد الدلالات. القياس أحد الدلالات كما سأدي بيان هذا إن شاء الله تعالى. طيب، إذا هو هنا يعني مال شوية إلى أنه يعرف أصول الفقه بثلاث أجزاء، يعني كأنه بيعرف موضوعات، ما حاولش لكن ورجع تاني لو انت عايز يعني كلمة واحدة هو هذا اللي تفكر فيه، عايز شوية تفصيل يبقى هتقول ايه الأدلة والأحكام، استفادة الأحكام من الأدلة حال المستفيد. يبقى انت بتعرف أصول الفقه بأهم موضوع. طبعا هيبقى عندنا دايما من أي كتاب أصول لازم نقول احنا هل بنعرف الأصول الفقه باعتباره عالم مركب كده كلمة واحدة مضافة مضاف إليه بيقوموا أي مقام، هم كده صاروا المضاف إليه إذا أضيف للإسم النكرة جعله علما، فده كده بقى يعني ده علم على بعضه كده، ولا أنت هتعرف ليه إن هو باعتباره علم اللي باعتبار جزئي في غير العلوم والاصطلاحات. مثلا لما اجي اقول لك ايه اسالك عن بلد، عرف لي البلد الفلاني، والله بلغه بتوع المساحه خط طول مع خط عرض، هو التعريف احنا متفقين يكون ايه جامع مانع، فخلاص لو عطيتك خط طول وخط عرض يبقى انا كده يعني انا ممكن اديك احداثيات الكرسي اللي انت قاعد عليه، لو دلوقتي خط طول وخط عرض يعني مش يحدد البلد لا ولا المبنى، خلاص خط يبقى اذا ده بعرف البلد. ممكن لا والله الناس بتوع الادارات الحكوميه وكده يبقى عايز يقول دي واقعه في مركز كذا التابع لمحافظه كذا التابعه مثلا جمهوريه مصر العربيه، هو كده برضه عرفها، هو مهتم بايه باشياء مختلفه شويه. طيب هو البلد دي مثلا اسمها كفر كذا، اسمها مثلا شبين الأراضي، اسمها شبين الكوم، على قصدي ممكن تبقى ايه فيها مضافة ومضافة إليه، وارد تكون ما تعرفش بسموها كده دي، وارد تكون صفة موصفة التل الكبير مش عارف، وارد يكون لها قصة. هل الموضوع ده له اي علاقة بتعريف البلد؟ ملوش، بس ده حاجة معلومة اخرى سبب التسمية. لكن لما بجي اتكلم على العلوم التي رتبت او الاختراعات يعني اللي هي بقى حد يخترعها غالبا اختار لها اسما مناسبا، فقول والله هم هو ليه سموا التليفون ده بالنقال او الجوال او المحمول، يعني الطفل صغير يعني ايه طلع لقى الهاتف المحمول هو اللي الاصل، وفي حاجه كده منزاويه على جنب اسمها التليفون الارضي، ف يعني حد جه اتصال فبينادى ابوه يقول له ايه مكالمه على المحمول الارضي يقول له عندك مكالمه، ده يعني في الواقع هنا ايه الشاهد ان لما حد اخترع جهاز اكيد اختار له اسم يعني معبر الى شكل كده، لما حد وضع علم سمى علم كذا علم المنطق علم بغض النظر علم جيد او غير جيد اكيد وهو بيحط اسم كان عايز اسم ايه معبر، فهنا لما جه العلم ده حطوا له اسم ايه مركب، يبقى اكيد هم عايزينه مرتبط قوي بالفقه فهم سموه، يبقى هنا من المفيد يعني لما انا معلومه ثانويه ممكن اقولها لك لما تيجي تسالني على بلد، فأنا ممكن أجاوبك إنها إيه؟ هذه قرية في المركز الفلاني التابع للمحافظة الفلانية، يبقى دي الإجابة اللي أنت كنت عايزها، ولكن كفائدة جانبية أقول لك سبب التسمية. لكن هنا لو دخلت في سبب التسمية أكيد ده هبقى كأني شرحت العلم ده بيتكلم عليه. يعني أنا بتكلم على الأصل الذي ينبني عليه غيره، من فقه ومعرفة أحكام العملية التكليفية المستفادة من الأحكام العملية المستفادة من أدلتها ليه؟ تفصيلية. ما أنا بالفعل كده شبه عرفت علم أصول الفقه أو اقتربت ليه؟ لأن هو لما عملوا العلم ده وسموه بالاسم ده المكون من اللفظين من المضاف والمضاف إليه كانوا عايزين يدونا رسالة هذا علم ينبني عليه علم الفقه. طب وجه هذا الابتناء إيه؟ وجه هذا البناء إيه؟ وجهه النبي يعني يعلم الفقيه كيف يستنبط، هو الفقه استنباط، اصول الفقه كيفيه الاستنباط. يبقى هنا دايما هتلاقي في كل كتب الاصول الكلام على تعريف عن أصول الفقه باعتبار جزئيه، فتعرف الأصول وتعرف الفقه. التعريف ده ممكن في كتير من الأحوال نعتبره إضافة أو ثانوي أو مساعد، لكن هو هنا مساعد جدا ومطلوب جدا. ليه؟ لأن هو الاسم ده مش احنا طلعنا لقيناه، ده اللي عمل العلم ده سماه كده، يبقى هو كان الاسم ده معبر عن المعنى اللي في الآخر عايزه يوصلك لما تقول أصول الفقه. طيب في الكتب بيقول لي الأول هعرفك يعني ايه أصول، يعني ايه فقه، ثم يعني ايه أصول الفقه. وفي العكس، هو هنا عمل العكس وما عرفش ليه. يعني شيخنا لو في الرسالة عرف العلم ده بأصول الفقه للشفاعي عمره، ما احنا عملنا الأسئلة خليها طيب. الرسالة الإمام الشافعي هي التي بدأت هذا العلم، ولكن ليست هي التي وضعت هذا الاصطلاح. بمعنى العلم كان موجود في بطون الفقهاء، مجموعة مباحث عن العام والخاص وعن السنة والبدعة و نظمها ورتبها الإمام الايه الشافعي، واختار لها عنوان يعني معبر عما يريد ان يقول. لكن في هذه اللحظه لم يكن قد استقر بعد على تسميته علم اصول الفقه، بعد ما تطور شويه للامام استقر على التسميه. ومع هذا بقي من يصنف فيه بدون هذا العنوان. يعني عندنا اعلام الموقعين كانه ماشي على نفس طريقه الرساله، ماشي يعني ايه ان هو. ولذلك بعض من يصنف في مناهج التأليف في علم الأصول بيقول يا أخوانا الحظ على الرسالة نوع منهج ثالث في التأليف. يعني أنا مش هتعرض قوي موضوع كده، موضوع مشهور يعني. بمعنى هل دلوقتي الإمام الشافعي رحمه الله بدأ العلم، وبعد ما بدأوا يعني كما يقولون جرت في النهر مياه كثيرة وبدأ العلماء يساهموا في هذا العلم. طيب في مذاهب كانت موجودة ومستقرة، فبعضهم قال أكيد لإمامنا أصول، فنقعد نتتبع أقواله، نتتبع الفروع، نستخرج منها الايه أصول الأصول. والبعض قال لا، هي القاعدة الأصولية لابد لها من دليل، وده الأصل. القاعدة الأصولية لا تستخرج من الفروع، ولأن أنا بتكلم هنا على اجتهاد بشر مهما كان إمام من الأئمة، فممكن في الفروع دي يخطئ في بعضها، فيبقى حتى الاستقراء غير صحيح. طب أنا أقرر القاعدة مستفادة من أدلتها، وبعدين أشوف الفروع منسجمة معها ولا لا، ولو لقيت فرع عند إمام أو غيره أنا أظنه غير منسجم مع القاعدة، أشوف بقى ليه هو ما طبقش، لأن هو المفروض هو بحكم كونه إمام مجتهد كانت القواعد دي منقضحة في ذهنه القداح، ما كانش مفتقر إليها، فنشوف نقول ولكن في الأخير يعني كل أخذ من قوله ويترك. فالبعض احتاج يعني قرر لا يعمل إيه، ياخذ الفروع منها تعب. طب دي قاعدة الإمام الفلاني، لا وتبقى هي الحق والصواب، ده موضوع برضه التعصب، ده مش عارف كل ما يجي سيرته. معظم الناس قال لك لا أنا آخذ إيه؟ الأدلة التي تقرر قواعد عامة، فبعتبر الدليل ده نفسه دليل بيؤخذ منه قاعدة أصولية وليس حكم إيه؟ فقهي فرعي، ويبقى ده علم الأصول أخذه بأدلته من الكتاب والسنة والعقل واللغة. تمام، واقرر بالعلم وبعدين ارجع بقى للفروع اشوف. وفي قالك طب ما انا امشي بالاثنين، اعمل القاعده وبعد ما اعملها ادور على الفروع، اخرج هذه الفروع على الاصول وادور على المسائل التي يبدو انها على خلاف الايه الاصل، فاما استدركها على الامام واما اعتذر عنه بالعذر الذي ساجد ان القاعده دي يطبق عليها القاعده الفلانيه دي. هو في منهج اخر، هو منهج الإمام الشافعي، هو طبعا هو المنهج اللي هو القاعدة تستنبط من أدلتها أولا هو ده منهج المشاهد. ولكن المشكلة أن المنهج ده أصابته لوثة كلامية، فبقى حتى بيسموه منهج ليه؟ المتكلمين. لا، هو في المنهج ده قبل ما يعجب المتكلمين ويخوضوا فيه ويضعوا فيه بصمات للأسف ما زالت محتاجة أنها تطهر. لا، كان منهج زي شروح كتب السنة كده، يعني أدلة، يعني زي كتب، يعني الرسالة أقرب إلى كتب شروح كتب السنة، أقرب إلى كتب التفسير، ولكن أدلة تنساب وينساب معها الفهم العميق لها وضبط طرق التفكير ويجاري في نفس الأسلوب مثلا إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. دي كتب أصول مختلفة تماما، ماشي. وأنا أرى أن يضاف إلى ذلك بدرجة من الدرجات جامع بيان العلم وفضل للإمام عبد البر رحمه الله تعالى. وهو عموما ابن عبد البر يعني قلم مختلف يعني ربما عن كثير من المعاصرين فضلا عن اللي جيهم بعد. الروح أولا لا يميل إطلاقا للتعقيد مع إمامته وكتبه، يعني مثلا عبد البر النووي في ناس بارك الله في كتاباتهم أنها تيسر ولا إيه ولا تعسر، مش العكس. واعترف أدانة الأمة له بالإمام والفضل، مش كل الدنيا ذات الغزالي، بل الغزالي يعني أفضل بكثير من الرازي. يعني الغزالي كان عنده فعلا كان يريد أن يقرب الدنيا، ولكن يعني أرهقه يعني كثرة انتقاله بين المذاهب والأفكار، إما على سبيل الانتقال الحقيقي أو على سبيل الاختبار، مش هي دي القضية. يعني هو بيقول، لكن للأسف إن البعض يسيب كل ده ويجي بقى يعجب باللي هو بيقول ألغاز. طيب ماشي، نعم فرجع بس الأسئلة عشان هو هنجاوب السؤال هيضيع 40 دقيقة. ماشي. يبقى إذن المصنف رحمه الله تعالى عرف لنا أصول الفقه باعتباره على مركب، تعريف موجز جدا أنه أدلة الفقه الإجمالي. وقد يزيل هذا التعريف بأنه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وكنوع برضو من الطريق وهو المجتهد. إذا كده المؤلف عنده علم أصول الفقه كم باب؟ 3. ايه الادله الاجماليه؟ كتاب السنه الاجماع والقياس. وعندنا مسائل هي في الواقع يعني تفصيل لحاجات بتقابلنا كتير واحنا بنتعامل مع كتاب السنه، نتعامل مثلا مع دليل بيتكلم على شرع من قبلنا. مذهب الصحابي حتى اللي هيقول ان هو حجه هيبقى لان يرى المذهب الصحابي اذا انفرض ان هذا له حكم مرفوع او هو اولى من غيره او الشرع امر به الى غير ذلك. طيب يبقى دي الادله الايه؟ الماليه. قالوا ايه؟ كيفية الاستفادة منها؟ احنا معظم الاخوه لو درسوا علم اصول الفقه بيدرسوا باب كده ما جاش سيرته كده. ما عارف كيفية الاستفادة. وبعدهم عليكم بدرسوا باب الدلالات والاشكال والله. مش كده؟ او قال لي يا دلالة الفقه الإجمالية كيفية الاستفادة حال المستفيد. في واحد ما تقالش. الحكم الشرعي. ماشي. الحكم الأصوليين مش معتبرينه جزء من الأصول. بس كأنه مقدمات لابد منها. أنت الأصول مش دوره يعرفك ايه الحكم. الحكم ده أقرب إلى الفقه منه للأصول. طبعا حكاية أقرب إيه أقرب لإيه، معارف دائما لا طائل منها، الترتيب المكان المناسب لدراسة أقسام الحكم الأصول والفقه لازم يدرس. يعني الحقيقة لو افترضنا أن دراسة الأصول والفقه هي المتزامنتين، يبقى لازم الباب ده يتقال في الفقه ويتقال في الايه؟ في الأصول. هو بقى لصيق مني يوم أكتر مش دي مش معركة أخدها يعني. وبالتالي هو أنا أميل لطريقة الواضح بغض النظر عن الدقة، هي أكثر وضوحا هو الواضح. إن هو أنا عندي علم أصول فقه كام بس؟ الباب الأول الحكم، الباب الثاني الأدلة، الباب الثالث كيفية الاستخبار، كيفية الاستخراج، كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. هو البعض يقول هو ده الأصول ماشي، لكن عشان تدرسه لازم إيه؟ الاثنين التانيين ماشي. والباب الرابع الباب الاجتهاد والإيه؟ يعني علم الأصول أربع أقسام، منهم اثنين قواعد تمهيدية لكنهم في غاية الأهمية، وواحد هو قلب الموضوع تماما، والرابع في الواقع يعني مش بيتكلم على الاستنباط بقدر ما بيتكلم على رتبة كل واحد وكيف يمكن أن يعرف ما يلزمه من دين الله تبارك وتعالى. فإذا هذا تعريف المؤلف ان العلم ده بنعرف بيه الادله، شرف بيقول هم اربعه، وعرفنا يعني التفسير انه ليه بيقول هم اربعه، وكيفيه الاستفاده اللي هي بيقول يعني معرفه المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وطرق التخصيص وما اشبه ذلك. طيب، وحال المستفيد هو المجتهد، المستفيد هو المستدل، لانه لا يستفيد من الادله الا المستدل الذي يعرف كيف يستدل، فصار أصول الفقه تتضمن هذه الأشياء الثلاثة. طبعا برضو دايما بتلاقي كل واحد بتلح عليه بعض المسائل، يعني شيخ العثيمين هنا بيلح عليه دايما مسألة ايه؟ مراتب الناس في الاجتهاد والتقليد، فهتلاقيه يقولها هنا وهنا، وهي مسألة جوهرية لأي منهج إصلاحي. ويمكن قلت لكم قبل كده على سلسلة مقالات للعلامة محمد رشيد رضا في المنار بعنوان بين المصلح والمقلد، مين اللي يوقف الإصلاح؟ المقلد. طيب، أول خطوة في الإصلاح تبصير الأنام وليست إلجام العوان، إن الناس إيه؟ تبصر الأدلة وكيفية دلالتها على الأحكام عشان تقول لهم ده غلط وده غلط وده غلط، فيبتدوا لو العملية بالتقليد غالبا الخطأ مستقر وينصره ناس كبيرة وناس مقدمة، يبقى أول خطوة للإصلاح هو هدم التقليد. أول خطوة، أول طريق للانهيار وجود الإيه؟ التقليد. هو مش تقليد رخصة شرعية، رخصة في إطارها. فلذلك كان من أكثر ما أثر في شخصية شيخ الإسلام محمد رحمه الله تعالى، فقيه هندي حنفي المذهب كان يقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد حياة سندي. هذا الرجل هو الذي زرع فيه أن آفة الآفات في عصرهم، وهي آفة كل عصر، الإفتاء بجواز التقليد لمن يطيق فهم الدليل. وهو يعني وبين أن رخصة التقليد هي للعامي الصرف، لا يعني الذي لا يفهم شيء من هذا. فمسألة ان الناس ثلاث مراتب مش اثنين زائد بقى ثلاث مراتب ايه موجود بالك مسألتين لازم تحطهم مع بعض ثلاث مراتب في كل مسألة على حدة لان في بيخلي الناس ايه اثنين وبالتالي ده الجمع العوام والعوام عنده هيبقوا ايه الام الا ما نظر والعوام دول هيبقوا العوام اللي هم لم يشتغلوا طلب العلم الشرعي والمبتدئين والمتوسطين لان هو عنده ايه يا مقلد يا مجتهد فكل دول ايه مقلدين طب المقلدين ولك فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون طيب اسال اي اهل ذكر لا لا لا لازم اصول امام بعين طب ليه لانك ممكن انت تخلط ويكون هو قاعدته في مساله انه يعمل بالحديث الضعيف اذا لم يوجد في الباب غيره ويجي في مساله ثانيه تقوم انت تسال واحد ثاني طيب الاختلاط الضخم اللي انتوا خايفين منه ده حلتوه ازاي كل واحد هيلتزم بمذهب هو المذهب مليء بالائمه والاعلام وفي مذاهب فيها قولين وثلاثه واربعه وخمسه يقولك معتمد المذهب طب مين بقى الذي جعله معتمدا تلاقي ان عالم متميز بين ابناء جيله رجح بس يعني غايب ما هنالك ترجيح رجل بين اقوال رجال يعني ترجيح رجل بين اقوال رجال وعلى العين والراس يعني نستفيد منه يعني نشوف لماذا اعتبر هذا العالم ان هذا القول اليق باصول ذلك الامام ولماذا اعتبر ذلك الامام اقرب الى موافقه الشرع من غيره من الائمه يعني موضوع كذا يعني طيب في الاخر خلاص يا عم ده هيبقى المذهب الفلاني وده المذهب الفلاني طب كل واحد افتيا بمعتمد مذهبي ماذا يصنعون قال لك كل واحد هذا الفتوى في حقه كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المجتهد يعني ايه شرع واجب الاتباع طب واحنا كل واحد هيعمل بطريقه ولازم نعذر بعض ولو طلب تدور له على المعتمد في مذهبه تدوره طب يا عم مش انت كنت خايف مش ده اللي كنت قلقان منه مش دي الفوضى اللي كنت عايز تفر منها مش انت جاهلتني قعدت عايز تجاهل الناس وتقول لهم ما يفهموش الدليل وتقول لهم خشيه انه يرجع في مساله بناء على قاعده ولنعومه اظافره في طلب العلم يرجح يا ولد في مساله ثانيه على قاعده اخرى فتقع الكارثه وبعدين نجد الكارثه على نطاق واسع اذا كانت لو هي دي كارثه يعني ان في الاخر الامه كل واحد بعد ما ياخد هذا الطريق الصعب ليحصل على معتمد مذهبي سوف يعتبر كل الاقوال الاخرى دين وشرع حتى ما فيهاش نصيحه ما فيهاش مراجعه ما فيهاش لا طب اذا كان كده طب من الاول بقى سيبني اتذوق حلاوه أمتثل أمر الله تبارك وتعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأمتثل أمره عز وجل ما أتاكم رسول فخذوا منهاكم أمر فانتهى أخرج عن هذه الرتبة اللي الشرع خطب جعل الأصل للناس تفهم الدليل والاستثناء الذي لا يعلم فأنتم قلبتم هذا الأصل فرع وفرع أصل فهنا القضية لا خد بالك الناس ثلاث رتب طب والتاني في كل مسألة من المسائل مش انك لازم تفضل في رتبة الايه المقلد بغض النظر خليهم اخذ حتى الثلاث رتب دول زي كده لما يجوا في الاقتصاد يقول لك الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة والطبقة الغنية الطبقة المتوسطة دي تاخد من اول اللي مرتبه في الشهر 2000 جنيه لغاية اللي مرتبه في الشهر 200,000 جنيه كل دول ايه طبقة متوسطة فجواها شرائح وهي في العلم دايما الطبقة المتوسطة في كل حاجة واسعة جدا ماشي فالقضية هنا ما انت واحد تقول لك قبال واحنا ما اختلفناش هنقول لك القسمة الثلاثية زي بعض بس انت في أنه واحدة فيهم تقول والله انا اتقنت باب لا لا لا انت ايه تمشي افقي في نفس الايه الرتبة إلى أن تنتهي منها تماما وبعدين مش هتطلع اللي بعد منها برضو ده أنت يعني إيه تاخد يفضل أنك تعيدها تاني وهكذا طيب لا إحنا بنقول بنزعه وإن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمن الأئمة الأربعة إلى قرب ربما المائة الخامسة إن الإنسان بيقيم نفسه مسألة مسألة فإن أتقنها فهو بها عالم. وده اللي بنقوله لشيخ الفهمين. طبعا أنا لك جعلت لشيخ الفهمين حجة. طبعا أنت جعلت سين وصاد حجة, لم أجعل لهذا حجة, أنا لك حجة, وإنما الشرع يخاطبنا. ده الأصل, ده أنت اللي عايز تفتفني تقيم أوامر الشرع اللي بتأمرنا بطاعة الله بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق السلف اللي فيه ابن عباس رضي الله عنهما, وهو يعني أنا ذاك فتى يقول لناس لم نحفظ أسماءهم, يبقى معنى كده ما هماش إيه من كبار الصحابة ولا من كبار التابعين. يقول لم توشك تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تقولون إيه؟ قال أبو بكر وعمر أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فلا لا أنا بقول يعني شوف هم يقول كده, لا أحتج بكلامه, أنا أحتج له, أنا بقول ده منهج, ده المنهج الإصلاحي أينما وجد. ولذلك طيب أستاذ محمود شاكر, العلامة محمود شاكر رحمه الله, لا يعد بعرف هؤلاء وهابيا ولا سلفيا, راجل أديب, ولكن معني بنهضة الأمة, كان شايف مين اللي حرك نهضة الأمة؟ قال محمد بن عبد الوهاب في العقيدة والشوكاني في الفقه. طبعا الشوكاني ده لأن لما تقول الشوكاني يعني الشوكاني في الفقه, لماذا؟ أنه أحيا في الأمة أن الفقه يعني استنباط الحكم للدليل. طب هو معصوم؟ لا. عنده نزعة ظاهرية؟ نعم. عنده حدة؟ نعم. ولكن هو طب ما أنت بتجيب لي ناس عندهم التوسل وطواف بالقبور وتقول لي خذ منهم ما ينفعك, طب هو الراجل اللي عنده حدة أو عنده ميل إلى الظاهر هتسقطهم كده وأنت عايز تمرر من عنده بدعة قضية ربما يعني شنيعة؟ لا. الأمر الآخر يقول لك طيب الإمام الشوكاني عنده عدم دقة في العزم, طبعا يعني عايز حد يكون منصف ما قبل الكمبيوتر وقبل الشملة, ويقول لما حد كان عايز يعمل فقه مقارن كانت ايه مراجعه, يروح مكتبة الأزهر ويطلع كتب البحوث الفقهية اللي عملها الفطاحل اللي هم أساتذة اللي موجودين دلوقتي, فقه مقارن عن هذه الأوطار, ثم المغني والمجموع أو المجموع. طيب بس الرجل اختلطت عليه آدم سبحان ده تيجي تقرأ يعني تقول سبحان الله الذي رزق هذا يعني استحضر كل هذه المسائل هذه الأدلة. في الآخر هو الخطر في عزو قول القائل ده قمت أديه في الفقه يعني انتهينا برضو في النهاية ده اللي كل واحد واهتماماته. انت بيعنيك في الآخر الأدلة وعلى أي وجه فهمها العلماء, فهموا على كم وجه, في كم قول في المسألة, اثنين ثلاثة أربعة ممكن حتى يعني تقول, وأنا ما قد يكون من باب التجارب أن أنا ما أعرفش إن ده قول الشافعي وده قول مالك. المهم يعني الشيخ العثيمين يقول تعليقا على قول المؤلف رحمه الله, يقول رحمه الله وحال المستفيد وهو المجتهد, ففهمنا من هذا أن المقلد ليس من أهل الفقه أنه غير مجتهد, لهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله. طبعا أقولك دائما يعني الإمام ابن عبد البر مع جلالته وعلو شأنه جدا عند المالكية لما يجوا يتكلموا على الاجتهاد والتقليد ينحوا كلام ابن عبد البر. أقول لهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أجمعوا أن المقلد ليس من العلماء, والسبب أن المقلد حاكم لقول غيره, فإذا كان مثلا يقلد الإمام أحمد فهو نسخة من كتاب مؤلف على مذهب الإمام أحمد لا يعدو هذا, بل قد تكون النسخة من الكتاب أحسن منه. يعني إيه ممكن يعني الشيخ الفهمين بالغ شوية رحمه الله, ولكن هو بيعلم ده بيقول لأنه نفسه قد يعتريه النسيان أو الجهل من مراته, أما الكتاب فلا. يقول بهذا نعرف أنه يجب على طالب العلم أن يحرص حفظا تاما على أن يفهم الأحكام من الأدلة بنفسه لكن لا يستقل بنفسه. ويقول أنا العالم أو أنا المجتهد أو أنا عالم من العلماء هذا خطأ كما هي طريقة بعض الناس اليوم. طبعا إيه كانش بتولي بالناس التانيين وعموما دايما يبقى في إيه كل كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يقول فتجده يأخذ بنص من النصوص عام مخصص بأدلة أخرى هو يعمي العموم لذا قافت بقى اللي هو يقول لك إيه طب خلاص فيستقل بالإيه بالاجتهاد لمجرد المدرس أصول فقه أو أتقن مسألة. طب يا سيدي ما فيه في إتقان الأدوات بتاعت أصول فقه وفي القدرة على استفاء الأدلة اللي هي التي لها متعلق بالمسألة سواء كانت منطوقة أو مفهومة عشان كده يعلم طالب العلم المميز يشوف المجتهدين قالوا إيه في المسألة ثم يعمل اجتهاده في ما قالوا. يقول فقد يعمل بعموم نص مخصص بأدلة أخرى أو ينظر النصوص بعين واحدة يأخذ نص وعلى كل حال الآن يعني المجتهد هو الذي يعتبر من العلماء ومن الفقهاء. يبقى ده تعريف ما بدنا نعرف العلم هو أدلة الفتوى الإجمالية أو لو حبينا نضيف بعض التوضيح فنقول نتكلم على الأدلة في الاستفادة منها وحال هو بعد ما عرف بدأ بأنه يعرف علم أصول الفقه باعتباره على مركب هيعرف جزئيه بعد ذلك ممكن نعمل الصراحة كما بالضبط يعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.